السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد أرسل إلي بالأمس فتوى منسوبة لأحد المنتسبين إلى العلم كذا زعموا من أهل الشام، يقول فيها بجواز استرقاق النساء السوريات المهجرات خارج سوريا لكثرة الأعداد وانعدام الكافل وقلة الرجال. فقد مات كثير من الرجال في هذه الفتن والحروب الطاحنة، وقال إن الموضوع بسيط، إن المرأة تقول لهذا الرجل اللي عنده استعداد يكفلها ويقيم لها حياتها إعاشة، يعني غذاء وكساء ودواء وسكنة، تقول ملكت نفسي بملك اليمين، فتصبح ملك يمينه، وبالتالي يعاملها معاملة ملك اليمين من حيث التسري بها ومن حيث القيام على شؤونها. طيب، من أين جئت بهذا الكلام يا سيدي؟ قال نعم، عندنا في السنة المطهرة يعني أدلة تدل على ذلك، فمن بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة، نعم، إن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل، أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل، وأن يفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، حيث متفق عليه في البخاري ومسلم، عشان تفرق بين صحة الحديث وبين فقه الحديث. الرجل يستشهد بحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة، ما فيش بعد فيها مستوى تاني في الصحة، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فقال هذا حديث يدل على إني خمسين امرأة في آخر الزمان قيم واحد، ولما كان سقف الزواج أربعة يبقى دول لن يكونوا زوجات، سيكونوا إماء وسيكونون من الجواري. وقال إن المصلحة في هذا واضحة ومفيش حرك شرعي، الحمد لله الدين يسر فيه توسعة. نقف وقف أولا، هذا الحديث يتحدث عما يكون في آخر الزمان. تعرف إيه معنى خمسين امرأة القيم الواحد؟ أضل مساب الشعب المصري، الشعب المصري فيه كم مليون؟ مئة مليون، علشان يبقى الخمسين عليها القيم الواحد في 98 مليون امرأة واثنين مليون من الرجال. خذ الحيز، خذ الأرقام دي طبقها على واقع سوريا في حوالي 20 مليون مثلا، علشان طبق الكلام ده يبقى فيه 19 مليون ونصف امرأة ونصف مليون من الرجال. هل ده حصل؟ ما حصلش. يعني اللي هم استشهدوا من أول الحرب في سوريا إلى الآن كام؟ 350 ألف، 400، نصف يعني مليون مثلا. يعني طب سوريا فيها كام؟ 20 مليون. تنسب نصف مليون إلى 20 مليون، معناه لو أنت لو فقط لو يعني لو طلبت السوريين المتزوجين كل واحد يضم إلى زوجة تانية يبقى نصف مليون سوري يدخل نصف مليون دولار اللي هم ليس لهم مجال وحلت المشكلة وانتهى الموضوع بعيد عن الاسترقاق. أنا أكلمك بمنطق الأرقام وبلغة الإيه المصالح العليا والتصرف الشرعي الذي يليق بكرامة المسلم والذي يليق بكرامة الدين وبكرامة الشريعة بدلا من هذا التفكير يعني العجيب الذي يحط من كرامة الدين وكرامة الشريعة وكرامة أمة يعني اضطهدت وابتليت يعني بدلا من أن تكون عونا لها قدم لها الحلول التي تحافظ على كرامتها وعلى إنسانيتها. ولقد كرمنا بني آدم تقدم حل الاسترقاق على هذا النحو. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رقم 2 استرقاق الحر أمر لا يجوز في الشريعة. الأصل في الناس الحرية لأن الأصل في آدم وذريته أنهم أحرار. والإسلام خذ القاعدة دي ينافي ابتداء الرق قد لا ينافي استدامته لكن ينافي ابتداء. لا يجوز أن يسترق مسلم ابتداء. وقعت حروب بين الصحابة والتاريخ الإسلامي مليان حروب داخلية ومع هذا لم يحدث إطلاقا أن استرق من المسلمين بسبب هذه الحروب. فاتفق أهل العلم أن في قتال البغاة البغاة معناه أن قتال داخلي من المسلمين نسأل الله لنا ولكم العافية يعني قالوا من أحكام قتال البغاة أن لا يجهز على جريحهم وأن لا يقتل أسيرهم وأن لا يتبع مدبرهم وأن لا تسبى نساؤهم وأن لا يستعان عليهم بمشرك. الفرق بين قتال البغاة وقتال الكفار لا يقتل أسيرهم لا يجهز على جريحهم لا يتبع مدبرهم اللي يهرب ويمشي نسيبه يمشي لا يتبع مدبرهم ولا تسبى نساؤهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا تكون الغاية من قتالهم استئصالهم واجتساس فقط الغاية هم ينكسروا حتى يفيئوا إلى الحق فقط فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بل المرتدين يعني الرأي الراجح والظاهر عدم جواز استرقاق نسائهم. أنا أقولك أكثر من كده المرأة المسلمة هل يجوز أن تهب نفسها لمن يتزوجها لا لمن يتخذها ملك يمين؟ إن الله جل وعلا جعل ذلك قرآنا يتلى فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فالمرأة لا يجوز أن تسقط مهرها وتبقى كرامتها موفورة وتبقى زوجة من لا هي أما ولا جارية حتى إسقاط المهر أن تهب نفسها لزوج يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا فإن هذا لا يشرع بغير مهر وإن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. لو واحد قال أنا جعلت نفسي عبد أو حاولت أن تسترق يعني حرا فإنه لا تسقط حريته بدعواه ولا يجوز أن تبيع حرا وأن تأكل ثمنه. لماذا؟ لأن هذا عبد خالص لله عز وجل. فعندما تسترقه بغير مسوغ شرعي إنما تعتدي على سيده إنما تستطيع لأنه خالص لله تعالى والذي سينتقم منك وسيسأر لعبده سيده اللي أنت بتحاول تعتدي على حقوقه هذا عبد خالص لله جل جلاله، ليس له أن يسقط حقه في الحرية، ولا أحد أن يعتدي على حريته وأن يستطيل عليه، كل هذا خارج إطار الشرع. بعد هذا أمال إيه معنى الخمسين امرأة القيم؟ يعني طبعا متخيل أن حروب مستأصلة وأنت في أسرتك دمرت كل رجال الأسرة، دول مش زوجات، دول زوجات وعمات وخالات وجدات وقرايب، تخيل أسرة كلها ذهب رجالها جميعا، بقي فيها شخص واحد هو المسؤول عن كل هؤلاء، دول مش زوجاته، دول المسؤول عنهم كفالة وإعاشة وسكنة ورعاية ونحوه، هؤلاء لسنا زوجات فقط، زوجات وأمهات وأخوات وعمات وخالات وبنات عمات وبنات خالات وبنات إخوة وبنات أخوات، العيلة، العيلة كاملة. إذا لم يبقى في العيلة إلا شخص واحد هو المسؤول ديانة عن رعاية هؤلاء جميعا وكفالتهن والقيام على شؤونهن وكذا وكذا. يعني أيضا يعني بعد آخر، علامات الساعة لا تدل على مشروعية المفردات الوردة فيها، نقول ويفشو الزنا، وفشو الزنا معناه أن الزنا أصبح جائز في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن أحداث تقع، منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فلا يؤخذ من هذا دليل على حل مفردات ما يقع في نهاية الزمان. طب يقع تقاتل الهرج حتى لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، من علامات من أشراط الساعة. هل معنى هذا أن القتل جائز؟ نستدل بوقوعه في آخر الزمان على جواز القتل، هذا جنون. يعني هذا الكلام يسيء للشريعة ويسيء للأمة ويسيء للملة ويعكس الحقيقة. لا أريد يعني أقول نفس مريضة، يعني خلينا نقول جاهلة، يعني لأن الشخص اللي يقدم هذا الحل لأمة منكوبة أول حل فيه جهل مركب، لأن بيقول هي تتزوجه بملك اليمين، هو في خلط بين الزواج وبين ملك اليمين حاجة والزواج حاجة تانية. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيه؟ أزواجهم واحد أو ما يبقى حدينهم أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. فالزواج بملك اليمين ما تنفعش إلا إذا أعتقها وحررها يتجوزها واحدة، إنما يريد أن يطأها بملك اليمين دي حياة تانية غير الزواج. هم نوعان، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أصلا الاسترقاق يعني قبل إلغائه وقبل ما وصلنا إلى ما وصلنا به لا يكون إلا من أحد أسباب ثلاثة: الحرب، استرقاق الكفار المحاربين، رقم اثنين ولد الأمة، يعني واحد حر تزوج بأمة ابنه هيصبح رقيق تابعا لأمه، ولهذا في كراهية الزواج بالإماء مخافة استرقاق الولد، من تزوج بأمة كان ابنه منها رقيقا تابعا لأمه. ومن ثم يعني النصوص لا تسوغ الزواج من الإماء إلا عند خشية العنت وعند الضيق. رقم ثلاثة أن يتملكها ممن تملكها تملكا شرعيا صحيحا، واحد عنده أمة تملكها تملك شرعي صحيح ممكن يبيعها، هذا في ظل وجود الرق وشيوعه. الآن العالم اصطلح فيما بينه على إلغاء الرق، وتوافقت الدول الإسلامية مجتمعة على إلغائه، ورتبت هذا في مواثيق دولية ووافقت عليها الدول الإسلامية كلها في قرار في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، يقول الرق إرث تاريخي قديم، صح، من قبل الإسلام، وقد تدرج الإسلام في تصفيته فقلص مصادره ووسع مصارفه. يعني مصاره داخل الحرب المشروعة فقط، ومصارفه ما شاء الله، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كذا كذا. وقدم للعالم نموذجا لا مثال له في استئصاله من القلوب، استئصال روح استرقاق، روح التسلط، روح الاستطالة على الرقيق، استأصل هذه الروح من القلوب فأعاد للرقيق إنسانيته ورد إليه كرامته ومهد الطريق لإلغاء الرق بالكلية عند الإمكان، وقد أصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه. ولا حرج في النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك، فإن تشوف الشارع إلى العتق مما علم بالضرورة من الدين. فقا يقولون الشارع له تشوف إلى العتق، يعني حريص على العتق على أوهى سبب، كما أنه حريص على إثبات النسب، مش عايز أطفال ينشأون مجاهيل النسب في المجتمع الإسلامي، ولهذا يثبت النسب بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. لا يكون نفي النسب إلا باللعان، تحليلات البصمة الرؤسية لوحدها مش كافية في إثبات النسب، هي ترشح للعان، لكن متى ينفى؟ دخله في مجزرة الأيمان التي يحلف فيها أربعة أيمان بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حط في هذا المضيق، إذا يكمل مشوار يكمل يعني على مسؤوليته، ويستهدف للعنة الله إن كان كاذبا. فهي تثبته بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها. فالشارع له تشوف إلى إثبات النسب وتشوف إلى العتق، وبالتالي مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يشاع ولا أن يذاع ولا أن يروى، بل ينبغي أن يمات وأن يطوى. ونسأل الله لصاحبه أن يرده إليه ردا جميلا، وأن يغفر له عجلته وتسرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.